ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. إنه خير البضاعة ليس منا من أضاع، ربنا كن للجماعة إنهم أهل اليمين. إنه خير البضاعة ليس منا من أضاع، ربنا كن للجماعة إنهم أهل اليمين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. نحن للإسلام جند، بأسنا البأس الأشد، خالد فينا وسعد نفتح الفتح المبين. نحن للإسلام جند، بأسنا البأس الأشد، خالد فينا وسعد نفتح الفتح المبين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. نرسل الآيات غرا، ننفض الأعداء ذعرا، ربنا اللهم نصرا، ربنا أنت المعين. نرسل الآيات غرا، ننفض الأعداء ذعرا، ربنا اللهم نصرا، ربنا أنت المعين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. سيفنا الله أكبر يضمن النصر المؤزر، أي أمر يتعذر إن ذهبنا فاتحين. سيفنا الله أكبر يضمن النصر المؤزر، أي أمر يتعذر. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. حفظوا القرآن فينا ودعوه مخلصين، صدقوا دنيا ودينا نعم أجر الصادقين. حفظوا القرآن فينا ودعوه مخلصين، صدقوا دنيا ودينا نعم أجر الصادقين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين. ربنا إن اهتدينا فلك الشكر علينا، أنت أحسنت إلينا بالرجال المحسنين.